ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا في متن رسالة ابن أبي زيد القرواني رحمه الله تعالى إلى قوله: ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر، وإن لم تنله ضرورة وعليه القضاء والصوم أحب إلينا. هذا هنا يبين ضابط ما هو السفر الذي يجوز للإنسان أن يفطر فيه، لأنكم تقرؤون في كتاب الله سبحانه وتعالى قول الله سبحانه وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فما هو السفر الذي يأخذ الإنسان به هذه الرخصة فيفطر؟ وضابط ذلك عندنا في المذهب أنه السفر الذي تقصر فيه الصلاة. ومقدار السفر الذي تقصر فيه الصلاة مرة معكم في كتاب الصلاة في باب القصر، وهو أربعة برد، وهو أربعة برد. والبريد المالكي يحددونه بأنه أربعة برد، والبريد هو أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل ألف ذراع، والميل ألف ذراع، وهذا القول شهر، أو 3500 ذراع، وهو القول الصحيح، صححه ابن عبد البر. إذن الميل هو 3500 ذراع، فيكون مقدار البرد 48 ميلا، لأننا قلنا البريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال، إذن سيكون البريد هو 16 فرسخا. البريد أربعة فراسخ، إذن هي ستكون 16، والفرسخ ثلاثة أميال، إذن سيكون المجموع عندنا 48 ميل. إذا قلنا أن الميل هو 3500 ذراع، سيكون مجموع 48 ميل، هو حاصل ضرب 3500 في 48 الميل، واضح؟ فسيكون عندنا المجموع 168 ألف ذراع، واضح؟ سيكون ناتج 168 ألف ذراع. إذا قلنا بأن الذراع هو نصف المتر تقريبا، فسيكون المجموع 84 كيلو متر تقريبا. إذن 84 كيلو متر تقريبا هي المسافة التي يقصر فيها المالكية الصلاة، وهي المسافة التي من قصدها يفطر، واضح؟ إذا سافر سفرا تقصر فيه الصلاة يشترط في ذلك أن يكون قصد هذه المسافة، وهي أربعة برد، قصدها دفعة واحدة، لأنه سيسافر يعني بريدين ويجلس هناك أيام ثم يكمل، لا منتهى، لا بد أن يكون قصدها دفعة واحدة ذهابا لوحده، أو كذلك إيابا رجوعا لوحده، لأن يكون يعني المجموع. إذن قصد السفر وسيقطع في هذا السفر مسافة أربعة برد، أي 84 كيلومتر. هذا هو تحديد المالكية كما تعلمون. واستدل المالكية لذلك على بعض الآثار الموقوفة: لا يصح في هذا الباب شيء مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جزم بذلك غير واحد من المحققين، ولكن فيه آثار وقفت يعني عن بعض الصحابة كابن عباس أنه كان يقصر الصلاة ما بين مكة والطائف، وما بين مكة وعسفان، وما بين مكة وجدة، أنه كان يقصر هذه المسافة. قال المالكية، قال الإمام مالك: وهذه مسافته أربعة برد، فقالوا بتحديد القصر بأنه أربعة برد. إذن هذا هو قول مستدل بهذه الأثر. إذن المسافة التي تقصر لها الصلاة هي كذلك المسافة التي الطائف من المدينة، نعم من المدينة، ما بين الطائف والمدينة أربعة فراسخ. نعم. ثم قلنا إذن هذه المسافة التي هي أربعة برد، التي جاء عن بعض الصحابة أنه كان يقصر كابن عباس وغيره أنه كان يقصر لها الصلاة، أخذ بها المالكية بهذا واستدل به. وفي الباب يعني خلاف ونزاع مشهور بين العلماء، خاصة أنه لا يوجد فيه شيء مرفوع، يعني لا يوجد في تحديد المسافة، لا يوجد في تحديد المسافة شيء مرفوع إلا ما جاء في صحيح مسلم، يعني في ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ، هذا هو الذي يوجد. وإلا الوارد في الكتاب يقول الله سبحانه وتعالى هو مطلق السفر. فإذا قيل بأننا نرجع إلى العرف أو العادة فلا يكون هناك تحديد، وإنما نقول بأن السفر الذي في يعرف في العادة الذي هو مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى السفر أنه هو الذي تقصر له الصلاة، لكن هذا يؤدي إلى عدم التحديد، لذلك كان التحديد أضبط. ومذهب المالكية في المسألة وجيه ما دام هذا روي عن بعض الصحابة والعلم عند الله سبحانه وتعالى. إذن قلنا ويشترط في السفر كذلك الذي تقصر بالصلاة، قلنا أن يكون قصده دفعة واحدة. طيب كذلك أن يكون السفر أن يكون لا يكون السفر معصية، فإذا كان السفر معصية لا يقصر الإنسان الصلاة، لأن الرخصة والسفر الرخصة لا تناط بالمعاصي، ذلك لا يكون سفر معصية فيحرم عليه الفطر إذا كان يحرم عليه الفطر إذا كان عاص بسفره لا إن عصى في السفر. واضح فرق بين العصيان بالسفر والعصيان في السفر. العصيان في السفر هو أن يكون سافر سفر طاعة ثم عصى الله سبحانه وتعالى معصية ما في هذا السفر، هذا لا يؤثر. لكن أن يكون السفر من أصله هو سفرا محرما، سافر لمثلا لإذاية مسلم أو سافر للتجارة بمسألة محرمة، هذا السفر من قصد من أصله هو سفر محرم، فهذا السفر صاحبه لا يترخص، صاحبه لا يترخص. قلنا فله أن يفطر وإن لم تنله ضرورة. إذن ضابط كذلك الفطر هو مجرد السفر، ولا يشترط في ذلك المشقة، لأن الله سبحانه وتعالى علق الإفطار بالسفر الإفطار في رمضان بالسفر فقط، ولم يعلقه بالمشقة. واضح. إذن ولو لم تحصل مشقة فإن له أن يفطر، وعليه القضاء طبعا لانعقاد الإجماع على ذلك ولقول الله سبحانه وتعالى قبل ذلك فعدة من أيام فعدة من أيام أخر. ثم قال والصوم أحب إلينا، ثم قال والصوم أحب إلينا. اختلف العلماء هنا هل الإفطار في رمضان هو عزيمة أم رخصة، هل هذا الإفطار هو عزيمة أم رخصة، أو هل فمنهم من قال بأنه عزيمة ومنهم من قال بأنه رخصة. لذلك اختلفوا بناء على هذا الاختلاف ما هو الأفضل للإنسان إذا سافر في رمضان، هل الأفضل له أن يصوم أم الأفضل له أن يفطر، أيهما أفضل. فذهب المالكية إلى أن الأفضل له أن يصوم، لذلك قال المصنف رحمه الله والصوم أحب إلينا، أي معاشر المالكية. واضح. لذلك قال والصوم أحب إلينا. إذن الأفضل عنده أن يأخذ بالرخصة. واضح. أن يأخذ بالرخصة، وبالتالي لا يأخذ بالرخصة وإنما يكون عزيمة. واضح. وبالتالي لا يفطر ولا لا يفطر، لأن الصوم أحب إليه. إذن الأفضل هو أن يصوم ولا أن يفطر، هذا هو مذهب المالكية. قالوا وفرقوا بين الصلاة في القصر في الصلاة، القصر قالوا بأنه سنة مؤكدة وأنه هو الذي يستحب للإنسان، أنه يستحب للإنسان إذا سافر أن يقصر الصلاة. واضح. وهنا قالوا يستحب له ماذا؟ يستحب له أن يصوم. إذن عكسوا بين الصوم وبين الصلاة. فالصلاة قالوا يستحب الإنسان إذا سافر أن يقصر الصلاة ولا يتمها. واضح. بينما في الفطر بينما في الصوم اللي يستحب له أن يفطر ولا أن يصوم. قالوا وجه ذلك قالوا ماذا؟ قالوا لأن بالصلاة الصلاة إذا صلىها الإنسان ركعتين تبرأ بها الذمة، تبرأ ذمته ويسقط عنه التكليف ويسقط ولا يطالب بالقضاء. بينما في الصوم لا تبرأ الذمة بالفطر وإنما يبقى مطالبا بالقضاء، والشرع متشوف إلى إبراء الذمة، لذلك لما كان الفطر لا تبرأ به الذمة وإنما يبقى الإنسان مطالبا به وقد يتغافل عن ذلك حتى يدركه الموت، قالوا لذلك قالوا الأفضل له أن يصوم ولا أن يفطر. واضح. لأن الشرع متشوف إلى إبراء الذمة. في الصلاة من صلى ركعتين فقد برئت ذمته ولم يعد مخاطبا ولم يعد مطلوبا بالقضاء، لكن في الفطر في السفر الإنسان مطالب، من أفطر في السفر هو مطالب بالقضاء، لذلك قالوا الأفضل له. قال المالكية كما قال مالك المدونة والصوم لمن قدر عليه في السفر أحب إلي، وكذلك قال والصوم هنا قال كذلك والصوم أحب إلينا. واضح. قالوا لأنه بالصوم تبرأ الذمة وبالفطر لا تبرأ، لا تبرأ الذمة، والشارع متشوف إلى إبراء الذمة، وما دام لا تبرأ به الذمة فقد يتغافل الإنسان عن القضاء حتى يدركه الموت وهو لم يقضي بعد. واضح؟ إذن هذا هو الفرق، وهذا هو المشهور في المذهب. وفي قول آخر مقابل المشهور، وهو قول ابن ماجه من المالكية، والذي اختاره كذلك الإمام بن أبي زيد القرواني رحمه الله في كتابه النوادر والزيادات، فإنه قد قال أن المذهب كثير من السلف رحمهم الله إلى أن الفطرة في السفر أفضل من الصوم، قال: وهو الأشبه بتيسير الدين، قال الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ثم قال: وكان ابن عمر يفطر في السفر مع تشدده، والفطر آخر الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، الفطر في السفر آخر الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح. إذن ابن أبي زيد القرواني رحمه الله مع أنه قال هنا في الرسالة والصوم أحب إلينا، اختار ظاهر كلامه في كتابه النوادر والزيادات أنه يختار أنه يذهب إلى مذهب الجمهور وهم خلاف المالكية، وهو أن الفطرة أفضل في أن الفطرة أفضل في السفر. ولعل الفرق بين ذلك أنه هنا في الرسالة هو مقيد بمذهب الإمام مالك، يذكر القول المشهور المعتمد عند المالكية، بينما في كتابه النوادر والزيادات يذكر الأقوال ويختار بينها ويرجح ويظهر يعني ما يختاره هو، بينما في هذا الكتاب يبين قول المالكية. لذلك ذكر هنا ما تحبه يعني القول المعتمد عند المالكية، وهناك ذكر القول الذي يراه الذي أظهر له هو أن الفطرة للصائم أفضل من الصوم. هذا يستدل به المالكي، لكن هذا الرجاء نترك الأسئلة حتى نؤخره لأن الأسئلة تقطع علينا، إخوانكم يتشكون من القطع الدرس بسبب الأسئلة. طيب، قلنا ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر وإن لم تنفه ضرورة، وعليه القضاء والصوم أحب إلينا. وسبب هذا الخلاف هو كما تعلمون تعارض الأدلة، تعارض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الصحابة: كنا نسافر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، وسأله عمر بن حمزة الأسلمي عن الصوم في السفر فأذن له بذلك، أذن له إن شاء صام وإن شاء أفطر. وجاء كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وجاء عنه كذلك أنه قال: ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر. ذلك لهذه الأدلة قال الجمهور بأن الفطرة أفضل، بأن الفطرة أفضل للصائم. وذهب المالكية إلى أن ذلك إنما هو في قول مشهور في حق من كان يشق عليه الصوم، في حق من كان يشق عليه الصوم، وما من لا يشق عليه فإن الأفضل له أن يصوم حتى تبرأ ذمته. قال: وقد جاء في حديث في الأحاديث التي فيها أنه ليس من البر الصوم في السفر، قالوا إنما جاء ذلك من سبب ذلك أنهم ضعفوا، أن هذا كان في فتح مكة مثلا، وأنهم ضعفوا وخشي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يضعفوا عن لقاء عدوهم. لذلك جاء في بعض رواية هذه الحديث: حتى تتقووا على عدوكم، فجعلوا أن السبب هو الخوف يعني من الضعف وهم سيواجهون العدو. لذلك قالوا بأن الفطرة أحب، بأن الصوم في رمضان للمسافر أفضل من أن يفطر، هكذا قول المالكية في المشهور. ثم يعني شروط الفطر في السفر قلنا هو أن يكون الأربعة برد، أن يكون مسافة تقصر فيها الصلاة، وأن يقصدها دفعة واحدة، وأن يكون السفر طاعة، أن يكون السفر طاعة فلا يكون السفر معصية ولا سفر له. كذلك أن يتجاوز البيوت، أن يتجاوز بيوت مصر قبل طلوع الفجر. واضح؟ قبل طلوع الفجر، فإن أفطر قبل طلوع الفجر، فإن طلع عليه الفجر وهو لم يتجاوز البيوت، لم يسافر بعد وتجاوز يعني المسافة التي يحل فيها القصر، وصل المسافة التي يحل القصر، فأفطر عليه الكفارة. ولأهل المذهب تفصيلات في هذه المسألة وتفريعات كثيرة في مسألة يعني في مسألة المسافر، متى تجب عليه الكفارة ومتى لا تجب عليه. أغلب هذه التفريعات وهذه التقييدات يغلب على كثير منها الرأي، يغلب على كثير من الرأي، وقد أوصلها بعضهم إلى 19 صورة، وأجملها الحطاب في شرحه المختصر في 5 صور، هي كالتالي: أنه أولاً، أفضل تكتبه، أنه أولاً من كان إذا عزم على السفر ثم بيت النية، عزم على السفر ثم بيت نية الإفطار ثم بيت نية الإفطار، عزم على السفر ثم بيت نية الإفطار بناء على أنه سيسافر غدا، عزم على السفر وبيت نية الإفطار بناء على أنه سيسافر غدا، فهذا تجب عليه الكفارة. إذا أصبح مفطرا تجب عليه الكفارة، تجب عليه الكفارة سواء سافر في ذلك اليوم أم لم يسافر، لأنه قد أصبح مفطرا وهو بنية الفطر، فقد رفض نية، قد رفض نية الصوم، وتجب عليه النية، تجب عليه النية. واضح؟ هذه الحالة الأولى. إذا إذا عزم على السفر وبيت نية الإفطار بناء على أنه سيصبح مسافرا وبيت نية الإفطار، فقد وجبت عليه الكفارة سواء سافر في ذلك اليوم أم لم يسافر. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا عزم على السفر وبيت نية الصوم، هي خمس حالات، اثنتان منها لا تجب فيها الكفارة وثلاثة تجب فيهم الكفارة في المشهور، وكذلك ثلاثة تتعلق بالمين يعزم على نية السفر، واثنتان تتعلقان بالمسافر، بالمسافر يعقد نية الصوم، بالمسافر يعقد نية الصوم. إذا قلنا الصورة الأولى وهي المقيم يعزم أن يعزم على السفر ثم يبيت نية الإفطار بناء على أنه سيسافر غدا ويصبح مفطرا، فهذا تجب عليه الكفارة، تجب عليه الكفارة سواء سافر أم لم يسافر. الحالة الثانية أن يعزم على السفر ثم ينوي نية الصوم، ثم ينوي نية الصوم وبعد ذلك يفطر وهو في بيته قبل أن يشرع في السفر، ويفطر وهو في بيته قبل أن يشرع في السفر، هذا اختلفوا فيه هل تجب عليه الكفارة أم لا تجب عليه الكفارة، والمشهور أنه لا تجب عليه الكفارة إذا كان متأولا، إذا كان متأولا لا تجب عليه الكفارة. إذا الفرق بينه وبين الآخر ما هو؟ أن الأول بيت نية الإفطار وهذا بيت نية الصوم، واضح؟ لكنه أفطر في بيته قبل الشروع في السفر، واضح؟ الحالة الثالثة كذلك من كان مقيما وعزم على السفر، إذا عزم على السفر الثانية ليست فيها كفارة في القول المشهور، إذا عزم على السفر الثالثة إذا عزم على السفر وبيت كذلك نية الصوم ثم أفطر في سفره بعد الشروع، بعد شروعه في السفر أفطر، فرق بينها وبين الأولى التي قبلها الثانية ما هي؟ أن الثانية أفطر في بيته قبل أن يشرع، وهذه أفطر بعد أن يشرع، بعد أن شرع في السفر، نعم، أو تجاوز الديار ولو كان يعني خارج لا يهم، مهم أنه أفطر بعد أن يشرع في السفر. هو يمنع بالنسبة للفطر في السفر، لا يفطر المالكية لا في السفر لا يفطر، يجب عليه أن يطلع عليه الفجر وهو قد تجاوز بيوت المصر، فإذا طلع عليه الفجر وهو لم يتجاوز بيوت المصر المكان الذي تحل بقصص فإنه لا يفطر قولا واحدا، يحرم عليه الإفطار. لكن هل تجب عليه الكفارة أم لا تجب عليه؟ في هذه التفصيلات وسيأتينا أيضا قول المصنف، واضح؟ أما أنه يشترط في السفر، قلنا ذكرنا أنه يشترط في السفر أنه لا يفطر إلا بشرط أن يطلع عليه الفجر وهو قد تجاوز بيوت المصر، قد وصل إلى المكان الذي يحل له فيه القصر، واضح؟ أما إن أفطر بعد ذلك أصبح في بيته مثلا ثم وهو صائم ثم سافر وبعد ذلك أفطر، فإنه قد فعل محرم. لكن هل تجب عليه كفارة أم لا تجب عليه؟ هذه الحالة هي التي سنذكرها فيها التفصيل. إذا قلنا الحالة الثالثة ما هي؟ هي أنه عزم على السفر وبيت النية، بيت نية الصوم وأفطر بعد أن شرع في السفر أو أفطر في سفره، هذا لا تجب عليه الكفارة، كذلك هذه الحالة لا تجب عليه فيها الكفارة. الحالة الرابعة من كان في سفر، الحالة الرابعة من كان في سفر ونوى الصوم وبيت نية الصوم، كان في السفر لا يجب عليه أن يصوم، واضح؟ لأن السفر لا يجب، هو مختار، واضح؟ لكن الصوم أحب إلينا، واضح؟ ثم بيت نية الصوم ثم بعد ذلك أفطر، بعد أن بيت النية وعقد النية على الصوم أفطر في هذا السفر، فهذا تجب عليه الكفارة على المشهور. قالوا لماذا؟ كما قال في المدونة، قال لأنه كان في سعة وكان له الاختيار أن يصوم وأن يفطر، فلما اختار الصوم فلما صام لم يكن له أن يخرج منه إلا بعذر، فإذا يعني صابه عذر يفطر، وأما إذا لم يصبه عذر فإنه يجب عليه أن يصوم، لأنه عقد نية الصوم وهو لم يلزم بذلك، لكن هو الذي عقد هذه النية وبيت النية اختيارا، هذا هو القول المشهور في المذهب. ومقابل بالشهور قوله أشهد هو أنه لا تجب عليه الكفارة. واضح أنه إذا أفطر في هذه الحالة لا تجب عليه الكفارة، هذا قوله أشهد. واستظهره الإمام بن رشد كذلك. قال ابن عبد البر وهو أحب إلي والصحيح عندي، قال وهو الصحيح عندي، قال ابن عبد البر وهو الصحيح عندي وبه أقول. قال لأن المسافر الأصل في المسافر في الفطر في السفر أنه الإباحة، الأصل في الفطر في السفر هي الإباحة والتخير، واضح. فهو على هذا الأصل، فالمسافر على هذا الأصل، وهو كذلك قال متأول في فطره، وسيأتي ناقل المصنف في التأويل، واضح. إذن هذه الحالة من كان مسافرا، حالة الرابعة نترك الأسئلة، حالة الرابعة سوضح، الحالة الرابعة من كان مسافرا ثم نوى الصوم، من كان مسافرا ثم بيت نية الصوم ثم أفطر بعد ذلك بعد أن أصبح صائما، أفطر في هذا السفر لغير عذر، فإنه تجب عليه الكفارة في المشهور. لماذا؟ لأنه كان في سعة، كان أمره واسع، له أن يصوم وله أن يفطر، فاختار أن يصوم، فلم يكن له أن يخرج من هذا الصوم إلا لعذر، فإن خرج منه لغير عذر فقد وجبت عليه الكفارة. هذا هو القول المشهور. قلنا مقابل المشهور وهو الصحيح إن شاء الله هو قول أشهب، وذلك قول ابن رشد، وهو اللي رجح الإمام بن عبد البر وذكر أنه هو قوله أنه لا تجب عليه، أنه لا تجب عليه الكفارة. الحالة الخامسة من كان، الحالة الخامسة كذلك هي مثل هذه الحالة، من كان في السفر فبيت نية الصوم، فبيت نية الصوم لكنه أفطر ثم أفطر بعد أن وصل إلى أهله، أفطر بعد أن دخل، أفطر بعد وصوله إلى أهله، فهذا يفطر، هذا يفطر قولا، وهذا أقصد يكفر قولا واحدا، هذا تجب عليه الكفارة قولا واحدا. إذن هذه أفطر بعد أن وصل، هو أصبح صائما، كان مسافرا أصبح في السفر ونوى نية الصوم، نوى نية الصوم ثم دخل، دخل وطنه ثم بعد أن دخل، بعد أن دخل أفطر، فهذا تجب عليه، تجب عليه الكفارة. هو مثل هي مثل الحالة الخامسة، مثل الحالة الرابعة، لكن بينهما نوع فرق، هذا أفطر وهو لا يزال في السفر، وهذا أفطر بعد أن وصل، واضح؟ كلها محرمة، كل هذه الصور هي صور محرمة عند المالكية، وسنأتي للقول الراجح إن شاء الله تعالى. لكن القول الراجح والتحقيق إن شاء الله هو أن من يعني عزم على السفر، من عزم على السفر وبدأ فيه فإن له أن يفطر ولو لم يتجاوز، ولو لم يرحل بعد، ولو لم يتجاوز بيوت مصر. جاء ذلك عند الترمذي، حديث كحديث أنس عند الترمذي وحسنه، عن محمد بن كعب قال أتيت أنس في رمضان وهو يريد السفر، وقد قدمت إليه دابته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت سنة، قال سنة، ولا يعلم لأنس مخالف من الصحابة. بل نقل ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يفطرون قبل أن يتجاوزوا البيوت، قبل أن يتجاوزوا البيوت. إذن الصحيح أنه إذا عزم على السفر وبدأ فيه أن للإنسان أن يفطر وهو لم يتجاوز، وهو لم يتجاوز البيوت، خلاف قول المالكية. كذلك بالنسبة لمن سافر ثم بداله أن يفطر، كذلك فالظاهر كذلك هو جواز هذا. الحديث ابن عباس رضي الله عنه عند الصحيحين وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وقد بلغوا، فلما بلغوا الكجيد أفطر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالإفطار. المالكي يحملون هذا على المشقة، لكن حينما نجمع الأحاديث نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تنله مشقة كما هو ظاهر الأحاديث. ذلك يجوز الإنسان بعد كذلك أن يشرع في سفره، خلاف المالكية يجوز له أن يفطر، واضح؟ ماذا؟ دليل المالكية هو مخالفة أن دليلهم أنه يجعلونه من المنتهك، أنه يحرم عليه، أنه يحرم عليه الفطر، ما دام كل من حرم عليه الفطر ولم يكن متأولا فقد وجبت عليه الكفارة، لأنه يجعلونه منتهكا لحرمة الصوم. ولهم في بعض الصور بعض الآثار عن بعض الصحابة في بعض الصور. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله، إذن واضح هذه الصور خمسة. ثم قال المصنف رحمه الله ومن سافر أقل من أربعة برد، إذن هذا هو ضابط السفر الذي تقصر في الصلاة. إذا قلنا هو بتحديدنا الآن يعني أقرب شيء له أن يكون 84 كيلو متر، 84 كيلو متر. لماذا؟ لأن قلنا أن البريد هي أربعة برد، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ 3 أميال، والميل ألف ذراع على قول مش على قول يعني قالوا بأنه مشهور، وعلى القول الصحيح أن الميل 1500 يعني 3500 ذراع كما صحها ابن عبد البر. إن تكون 3500 ذراع إذا ضربناها في 48 ستأتينا 168 ألف ذراع، واضح؟ 168 ألف ذراع على القول بأن الذراع هو نصف المتر، سيكون المجموع 84 كيلو متر. طيب إذا مسافر أقل من هذه المسافة، ومسافر أقل من مسافة أربعة برد، ثم ظن أو تيقن، سواء ظن غالبا أو تيقن من باب أولى، أن الفطر مباح له فأفطر فلا كفارة عليه، واضح؟ إذن إذا سافر الشخص سفر وظن أن هذا السفر أنه له أن يقصر الصلاة ولو كان يعني 3 أميال يعني أي مسافة، فظن أنه تناله الرخصة وأن له أن يفطر متأولا أنه يجب عليه القضاء، لكنه لا تجب عليه الكفارة، لذلك قاله مسافر أقل من أربعة برد فظن أن الفطرة مباح له فأفطر فلا كفارة عليه وعليه القضاء. هذا معروف لأن الله سبحانه وتعالى يقول فعدة 100 أيام أخر، ولأنه لم يكمل يعني من أفطر يوما من نهار رمضان لم يكمل الشهر ويجب عليه إكماله. ثم أطرق المصنف رحمه الله قاعدة، وهي ما هي؟ هي قوله وكل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه، وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا، واضح؟ إذن هذه قاعدة أو شبه قاعدة، هي أن كل من أفطر بتأول أنه لا كفارة عليه، واضح؟ وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه يطلق التأويل مهما كان، سواء كان تأويلا قريبا أو تأويلا بعيدا، أنه لا يفرق بينهم، واضح؟ لأنه قال وكل من أفطر متأولا أطلق التأويل، سواء كان التأويل قريبا أو التأويل بعيد، وهذا خلاف المشهور والمعتمد في المذهب، لأنهم يفرقون بين الفطر بالتأويل القريب والفطر بالتأويل البعيد. فمن أفطر بتأويل قريب هو الذي لا تجب عليه الكفارة، لا يكون مخاطب بالكفارة، ومن أفطر بتأويل بعيد قد وجبت عليه الكفارة، واضح؟ لأن يفرقون بين التأويل القريب والتأويل البعيد. وظاهر كلام المصنف رحمه الله هنا هو الإطلاق، ولكن هذا ليس هو الصحيح في المذهب، بل الصحيح في المذهب التفريق بين التأويل القريب والتأويل البعيد. ولذلك صور ذكروا صورا ونماذج جعلوها من التأويل القريب، وذكروا صورا كذلك ونماذج جعلوها من التأويل البعيد، واختلفوا في بعض الصور، هل هي من التأويل القريب فلا يطالب صاحبها بالكفارة، أم هي من التأويل البعيد فيكون صاحبها مطالبا بالكفارة. وفرقوا بين التأويل البعيد والتأويل القريب، ما هو؟ أن التأويل القريب أن السبب فيه قوي، أن الداعي إلى الفطر يكون قوي، لأن الإنسان يظن فعلا أن له تأويل قوي، لذلك السبب الذي يدعوه إلى الفطر هو سبب قوي. بينما التأويل البعيد قالوا بأن السبب الذي يدعو الإنسان فيه الفطر هو سبب ضعيف، لذلك ألزموه بالكفارة. وذكروا صورا هي من جعلوها من التأويل البعيد، وذكروا صورا كذلك جعلوها من الصور القريب. مثلا من الصور التي جعلوها من الصور القريب، فمن تلبس بهذه الصورة لا تجب عليه الكفارة، من أفطر ناسيا في نهار رمضان، هذه الصورة من نص عليها أنها من صور التأويل القريب، من أفطر ناسيا في نهار رمضان ثم ظن أنه لا يجب عليه الإمساك، واضح؟ وأن صومه بطل فلا يجب عليه أن يتمادى في الإمساك فتمادى في الأكل، فهذا لا تجب عليه الكفارة إذا كان يظن أنه لا يجب عليه الإمساك، لكنه يا علم أنه يجب عليه الإمساك فقد وجبت عليه الكفارة، واضح؟ هذه الصورة جعلوها من الصور التأويل القريب، واضح؟ كذلك الصورة أخرى جعلوها من صور التأويل القريب، وهي ما هي؟ من أصبح جنبا في نهاية رمضان فظن أن صومه في ذلك اليوم أنه قد بطل، لأنه أصبح جنبا فتمادى على الأكل، فهذا يجعله أول تأولا قريبا، لذلك لا تجب عليه الكفارة وإنما يجب عليه القضاء. ومثل من أصبح جنبا، من كذلك الحائض تطهر قبل الفجر ولا تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ثم تظن أن يومها ذلك أن صومها باطل وأنه لا يجب عليها الإمساك ما دامت لم تغتسل قبل الفجر، فتتمادى، فهذه كذلك صورة من صور التأويل القريب. كذلك من هذه الصور التي ذكرها المصنف، من سافر مسافة ظن بها أن هذه المسافة أنها مسافة تبيح له الفطر فأفطر، واضح؟ هذه كذلك صورة من صور التأويل القريب. كذلك من صوره من قدم من صور التأويل القريب، كذلك من قدم ليلا، من قدم من السفر في الليل ثم لم يصبح صائما ظانا منه أن صومه ذلك لا ينعقد في تلك الصبيحة، في صبيحة الليلة التي قدم فيها، وأنه لا ينعقد صومه إلا إذا كان قد دخل المدينة قبل غروب الشمس، أنه إذا دخل المدينة قبل غروب الشمس سيكون يعني زال عن حكم السفر، وبالتالي يجب عليه أن يصوم. وأما إذا دخلها ليلا بعد غروب الشمس فظن هذا، ظن أنه لا يجب عليه، فهذا يجعله كذلك متأول تأول مثال آخر، يعني متأول تأولا قريبا. مثال آخر، من دخل مدينته وطنه، دخله في الليل ثم لم يصبح صائما، أصبح مفطرا ظنا منه أنه لا يجب عليه الصوم إلا إذا كان دخل قبل غروب الشمس تلك الليلة، واضح؟ ظن أنه إذا جاء في الليل في جزء من الليل بعد غروب الشمس أن صومه، فصام في الصباح، أن صومه هذا لا ينعقد، لما لا ينعقد صومه، إنما لا ينعقد صومه إلا إذا دخل قبل غروب الشمس. هذا قول يعني خاطئ، لكن هو ظن هذا القول، فيكون هذا تأول متأول هذا التأويل، ويجعلنا هذه الصورة صورة من التأويل القريب، فلا يجعلنه مكثرا، لأن هذه الصور من الصور التأويل القريب. هناك صور من الصور التأويل البعيد التي من تلبس بها كذلك قد وجبت عليه الكفارة. هذا مثلا يجعلنا من أمثلتها الحائض، المرأة تكون من عادتها أنها تحيض في يوم معين من الشهر، لا يأتي هذا اليوم إلا وتحيض فيه، واضح؟ فتصبح مفطرة قبل أن تحيض، هذه تجب عليها الكفارة سواء حاضت أم لم تحيض، واضح؟ ولو حاضت في ذلك اليوم ما دامت أفطرت قبل أن ترى الحيض، ويجعلنا هذا التأويل من هذه الصورة من صور التأويل البعيد التي من تلبس بها وجبت عليه الكفارة. كذلك شخص اعتاد مرضا معينا، كشخص يعني لديه حمى، كحمى الربع، يعني حمى تأتي للإنسان في زمن معين، واعتاد أنه لا يأتي هذا اليوم من هذه السنة من السنة إلا وقد يعني نزلت به تلك الحمى، واضح؟ شخص تأتي هذه الحمى فأصبح مفطرا كذلك بناء على أنه يعني ستأتي، فهذا قبل أن تأتي طبعا، قبل أن يتلبس بها، فهذا أيضا يعني يكفر، لأن تأويله هنا تأويلا بعيدا، يعني ولو جاءته، واضح؟ يعني جاءته أم لم تأته في كلا الحالتين. ذلك من صور التأويل البعيد، من رأى الهلال ثم رفعه إلى الحاكم أنه رآه، فلم يؤخذ بحكمه، أو يعني عند المالكية يعني لم يتم العدلان، واضح؟ يعني كان هو فأفطر ظنا منه أنه لا يجب عليه الصوم، واضح؟ ظنا منه أنه لا يجب عليه الصوم، وأن الصوم يعني لا الخطاب به لا يتبعض في هذه الحالة، فهذا كذلك تأول تأولا بعيدا، وبالتالي تجب عليه الكفارة، واضح؟ لم يصم، أحسن نترك الأسئلة. لا طيب، قلنا هذا الشخص رأى الهلال ثم رفعه إلى الحاكم أخبره فلم يؤخذ برؤيته، واضح؟ لم يؤخذ برؤيته فأفطر بناء على أنه لا يجب عليه الصوم. نحن علمنا أن من رأى الهلال ولو لوحده أنه يجب عليه الصوم، فأفطر في الحالة، ففي الحالة يكفر، لأن تأوله هنا تأولا بعيدا، لأن من رأى الهلال يجب عليه أن يصوم. طيب، الحالة أخرى من حالات يعني من حالات تأول البعيد كذلك، من يعني الشخص الذي أكل الغيبة مثلا، ثم ظن أنه بأكل الغيبة اغتاب أخاه، يعني شخص يعني وقع في أكل الغيبة، واضح؟ ثم ظن أنه بأكله الغيبة أنه يفسد صومه فأفطر، فهذا كذلك تأولا بعيدا، وبالتالي يفطر. ومثله كذلك يعني الحاجم والمحجوم كذلك، فإذا تأولا بأنه يجب عليهم الفطر فأفطر، فهذا تأولا بعيدا، فتجب عليهم الكفارة. وفي هذه المسألة خلاف يعني في المذهب بالنسبة للحاجم والمحجوم، فذهب ابن القاسم وقوله هو المعتمد، فذهب القاسم إلى أن بالنسبة للحاجم والمحجوم أن تأولهم من التأول قريب وليس من التأول بعيد، لحديث الوالد في ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. قلنا الحاجم والمحتجم إذا تأول يعني وقع في الحجامة، مارس الحجامة ثم تأول فأكل بعد ذلك، بناء على أن صومهم قد بطل فواصل الأكل، هل تجب عليهم الكفارة أم لا تجب عليهم الكفارة؟ بناء على أن هذا التأويل هل هو تأويل قريب أم تأويل بعيد، واضح؟ يحددوا هكذا تحديدهم، يعني يجعلون هذا تأويل قريب وتأويل بعيد، هذه أقوال المالكية. لا، ما جعلوا يعني مقياس معين، هو النظر إلى السبب أو يعني المظنة، ما أدري، لا يذكرون فيه قياسا معينا إطلاقا، لا يذكرون قياسا معينا في ضابط للتأويل القريب أو التأويل البعيد. طيب، إذن قلنا بالنسبة للحاجم والمحجوم يعني في القولان في المذهب هل تأويلهم من التأويل القريب أم من التأويل البعيد؟ نحن قلنا وقع الخلاف في بعض الصور هل هي من التأويل القريب، اتفقوا على أن التأويل القريب لا يكفر صاحبه وأن التأويل البعيد يكفر صاحبه، ذكروا صورا للتأويل القريب وذكروا صورا للتأويل البعيد واختلفوا في بعض هذه الصور، واضح؟ هل هي من التأويل القريب أم من التأويل البعيد؟ فمن جعلها من التأويل البعيد سيقول بأنه يكفر، ومن يجعلها من التأويل القريب سيقول بأنه لا يكفر، وهذا مثل يعني كالحجامة عندنا. وكذلك من تسحر وقت الفجر، كذلك هذه من الصور أيضا التي وقع فيها الخلاف، من تسحر وقت الفجر وهو يتسحر إذا به يعني الصبح يعني طالع، هل فظن أنه لا يجب عليه الإمساك، فظن أنه لا يجب عليه الإمساك، واضح؟ فواصل فطر بناء هذه الصور اختلفوا فيها، كذلك هل هي من التأويل القريب فتجب عليه الكفارة أم ليس من أم هي من التأويل البعيد فلا تجب عليه الكفارة. ويعني وخليل في المختصر جعلها من التأويل القريب، والمشهور أنها من التأويل البعيد، عكس الحجامة أنها منهم من جعلوها من التأويل البعيد، والصحيح أنها من التأويل القريب فلا يكفر صاحبها، واضح؟ طيب كذلك فلا يكفر صاحبها، نعم فلا يكفر صاحبها. كذلك من الصور التي اختلفوا من الصور التي جعلوها من التأويل البعيد، من علم إذا ثبت رؤية رمضان، إذا ثبتت رؤية رمضان في النهار، واضح؟ إذا ثبتت رؤية رمضان في النهار لم يثبت له رمضان إلا وقد طلع يعني النهار، واضح؟ تعلمون أنه يجب عليه الإمساك. إذا لم يمسك فواصل الأكل فهذه كذلك تجب عليه الكفارة بناء على أنه تأولا بعيدا، واضح؟ كذلك من الصور، كذلك من رأى من الصور، وهي يجعلها من الصور القريبة، من رأى هلال شوال في منتصف النهار، إذا كان في منتصف النهار وقت الزوال رأى هلال شوال فظن أن هذا الهلال الذي رآه الآن أنه لليلة الماضية فأفطر، بناء على ذلك هذا يجعلونه كذلك تأولا قريبا. والهلال الذي رؤية في الزوال هو لليلة القابلة، هو يعني اليوم القابل وليس لما مضى، فهو إذا ظن أن هذا اليوم يوم عيد وأن هذا الهلال الذي رآه الآن وقت الزوال أنه إنما هو الهلال الليلة الماضية فأفطر، كذلك هذه الصورة من صور التأويل القريب فلا يكفر صاحبها، واضح؟ هلال لما كان منتصف النهار وقت الزوال رأى الهلال، من رأى هلال شوال وقت الزوال لم يراه وقت الغروب، يعني في وقت ليس وقته، رأوه في وقت ليس ماذا؟ إذا رآه في منتصف النهار فأفطر، الأصل أنه إذا رآه في منتصف النهار أن هذا الهلال إنما هو للقادم لليوم القادم، واضح؟ إذا رآه في اليوم القادم فهو ظن أنه لليوم الماضي، واضح؟ ظن أن هذا الهلال الماضي فأفطر، واضح؟ فهذا يعني التأول هنا تأولا قريبا، واضح؟ لذلك لا تجب عليه الكفارة. طيب ثم قال المصنف رحمه الله: وكل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه، وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا. لماذا المفطر متأول؟ لأنه لم ينتهك حرمته، لأن المتأول حقيقة لم ينتهك حرمة الشهر، والكفارة من شروطها التي سنأتيها أن يكون تأول، أن يكون يعني قصد انتهاك حرمة الشهر. قال: وكل من أفطر متعمدا بأكل أو شرب، واضح، أو جماع مع فهذا هو الذي، وإنما تجب عليه الكفارة كل من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع، فهذه الحالات الثلاثة هي التي تجب عليه الكفارة، بأكل وشرب، ويشترط في ذلك الأكل والشرب أن يكون بالفم، واضح؟ فإذا وصل إلى بطنه شيء يعني ليس من الفم فلا يقولنا فلا تجب عليه الكفارة. إذن من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع، وهذا الحصر هنا حقيقة يعني سواء الجماع وكذلك إخراجه، يعني هذا الحصر هنا ليس يعني الحصر وإنما تجب عليه الكفارة، إنما هو ذكر فقط لبعض الأفراد التي تجب الكفارة، وإلا من تعمد الإخراج، من تعمد إخراج المني بالقبلة، أو من تعمد إخراج المني مثلا بالمباشرة أو باللمس، أو من تعمده بالذكر، أو من تعمده بغير ذلك، فإنه تجب عليه الكفارة ولو لم يكن هو في الحقيقة، وإن كان هو في الحقيقة لم يجامع، وسيأتينا ذلك. إذن عندنا شروط الكفارة. الشرط الأول من شروط الكفارة هو أن يكون متعمدا، قد مر معنا أن من أخطأ وأن الناس أنه لا تجب عليه الكفارة، واضح؟ الشرط الثاني أن يكون مختارا، واضح؟ وذلك أن المكره لا تجب عليه كذلك، لا تجب عليه الكفارة لأنه مكره. الشرط الثالث أن يكون منتهكا لحرمة، أن يكون قصد منتهكا لحرمة هذا الشهر. فمن لم يكن، من كان متأولا كالمسافر عندنا يظن، هذا لا تجب عليه كفارة. لماذا؟ لأنه لم يقصد الانتهاك. الشرط الرابع أن يكون عالم، الشرط الأول العمد، الشرط الثاني الاختيار، الشرط الثالث الانتهاك، الشرط الثالث الانتهاك، الشرط الرابع العلم، أن يكون عالما بالحكم، أي عالما بأن هذا اليوم، وفي العلم يعني تفصيل، أن يكون عالما بأن هذه المسألة أنها محرمة. واضح؟ أن يكون عالما، فإن كان جاهلا بأنها محرمة لا تجب عليه كفارة. واضح؟ شخص مثلا حديث عهد بإسلام ويجهل أن الجماع في نهاية رمضان أنه محرم، يعلم أن الأكل والشرب أنه محرم لكنه يجهل الجماع، هذا فإلى جامع لا تجب عليه الكفارة. واضح؟ لكنه إذا كان يعلم أنه محرم تجب عليه الكفارة. فالذي يشترط إنما هو العلم بالفعل لا بما يترتب عليه. واضح؟ إذا علم أن الجماع محرم، إذا علم أن الأكل والشرب محرم فانتهك الحرمة. واضح؟ فعلم الحكم تجب عليه الكفارة. إذا لم يكن يعلم الحكم أصلا لا تجب عليه. كذلك إذا كان يجهل أنه في رمضان، شخص لا يعلم، يعني شخص أسير أو شخص يعني لم يصل فأكل ولا يعلم أن هذا اليوم من رمضان، كذلك يجهل أن هذا اليوم من رمضان، كذلك لا يجب عليه، لا تلزمه الكفارة. إذن قصد الأول عمد، القصد الثاني الاختيار، القصد الثالث الإكراه، القصد الرابع، الشرط الرابع أقصد هو العلم بالحكم، أن يكون عالم بالحكم. الشرط الخامس أن يكون اليوم من رمضان، أن يكون اليوم من رمضان. فمن يعني أكل أو شرب أو جامع في يوم غير رمضان ولو كان قضاء لرمضان لا تجب عليه الكفارة. واضح؟ إنما الكفارة تجب في رمضان، وسيأتينا اشتراط المصنف لهذا. واضح؟ لأن هذا وفي الانتهاك، في مسألة الانتهاك يشترط فيه كذلك أن يكون انتهك في الظاهر وفي نفس الأمر، أن يكون وقع الانتهاك يعني فيما يظهر وفي الحقيقة. كيف ذلك؟ مثلا الظاهر وفي نفس الأمر، لو أن يعني امرأة مثلا تعمدت الأكل أو الشرب، تعمدت الأكل والشرب، هذا في الظاهر قد انتهكت، لكن لو افترضنا أنها هي ليست بطاهر، أنها في ذلك الحين حائض ولم تعلم بذلك، هنا لا تجب عليه الكفارة، لأن الانتهاك لا تجب عليه الكفارة، لأن الانتهاك يشترط أن يكون في الظاهر وفي حقيقة الأمر. كذلك شخص مثلا تعمد الأكل أو الشرب في نهار رمضان، ثم لما تعمده تبين أن هذا اليوم أنه يوم عيد. واضح؟ هنا انتهك، إنما هو انتهك يعني ما لا في الظاهر فقط، ولم ينتهك حرمة الشهر في نفس الأمر. واضح؟ لم ينتهك في نفس الأمر، لأنه في نفس الأمر إنما أكل في يوم لا يجب عليه صومه، في يوم غير رمضان. واضح؟ إذن في مسألة الانتهاك يشترط. لكن مثلا لو أن امرأة مثلا تعمدت الأكل والشرب وهي ليست بحائض لكنها حاضت بعد ذلك، لا يهم حدوث بعد ذلك، لا يهم، لكن لو تبين أن وقت أكلها وشربها، وقت تعمدها للانتهاك، كانت يعني لا يجب عليها الصوم، في هذه الحالة لا تطالب بالكفارة، لأننا قلنا في الكفارة يشترط في الانتهاك، يشترط أن يكون في الظاهر وفي نفس الأمر. واضح؟ أن يكون في الظاهر قصد الانتهاك، وفي نفس الأمر أيضا قد وقع منه الانتهاك. واضح؟ والله يعني متداخلة، لكن قد يفرق بينهم يعني في هذه المسألة، في هذه المسألة التي ذكرنا. نعم. ولذلك بعضهم يعني لا يذكر العمد، وإنما لا يذكر الانتهاك، وإنما يذكر العمد، لأنه يجعل أن من تعمد فقد انتهك، يعني لأن من تعمد فقد انتهك. لكن قد يفرق بينهم في هذه الصورة، هو ماذا؟ هو أن المتأول حقيقة، أن المتأول تعمد لكنه لم ينتهك. لاحظ، المتأول تعمد الفطر، ليس بخاطئ وليس بناسي لكنه تعمد. كذلك في هذه الحالة كذلك من تعمد الأكل والشرب ثم تبين أن اليوم ليس من رمضان وإنما هو يوم فطر، يوم عيد الأضحى مثلا، إنه يوم عيد، هذا لا تجب عليه الكفارة. لماذا؟ لأنه إنما انتهك في الظاهر فقط وفي الحقيقة لم ينتهك، لذلك لا تجب عليه الكفارة. إذن هذه الشروط الخمسة هي التي توفرت، يعني في شخص أكل وشرب في نهار رمضان أو جامع فإنه تجب عليه الكفارة، وما غيره فلا تجب عليه، لا تجب عليه الكفارة. لا بد أن يجتمع التعمد والانتهاك حتى يخرج التوليد. لأن هذه الشروط الخمسة: التعمد، أن يكون متعمدا، وأن يكون مختارا غير مكره، وأن يكون منتهكا، وأن يكون عالما بالحكم، وأن يكون اليوم من رمضان، وأن يكون في رمضان. هذا هو الذي تجب عليه الكفارة. والأصل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وفي الموطأ وغيرهم، أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، رجل الأعرابي اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ينتف شعره ويدعو على نفسه بالهلاك، وقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. ثم ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع على أهلي في رمضان، وأصبت أهلي في رمضان وأنا صائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد عتق رقبة؟ فقال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ فقال: لا. إذن هذا الحديث هو الذي وردت فيه الكفارة في رمضان، واضح؟ ولم ترد الكفارة في رمضان إلا في الجماع فقط، واضح؟ لذلك باقي اللفظ الآخر لهذا الحديث عند الصحيحين وغيرهم أن رجلا أفطر، فظاهر أن القصة واحدة، يعني ليست قصتين وإنما هي قصة واحدة. واللفظ أفطر الذي ورد في هذا الحديث مجملا أنه أفطر، ذكر مفصلا في الرواية الأخرى، والقصة واحدة، واضح؟ لذلك تعين حمل هذا اللفظ على هذا اللفظ. فالفطر الذي وقع من الرجل ليس بالأكل وليس بالشرب، وإنما هو بالجماع، لذلك الكفارة إنما وردت دليل يعني قوي. هذا يحتاج إلى شيء. كذلك إذن خلاف المسألة هو القول بالقياس، هو قول يعني ظاهر وتأنس إليه النفس، لكن أيضا عد إيجاب عبادة على الإنسان وإلزامه بعقوبة لم ترد في النص. والأصل في باب العبادات أنه لا يقع يعني التقليل من القياس في باب العبادات، وهذا هو واضح. ولا توجد يعني ولو كان في مسألة آثار عن الصحابة وبعض الروايات لحلت الإشكال، لكن الظاهر أنها لا توجد، لذلك وقع الخلاف في هذه المسألة كما ترون. ومن قال مثلا بأن المتعمد أنه لا يجب عليه، أن المتعمد الأكل والشرب أنه لا تجب عليه الكفارة، هذا في الحقيقة ليس تخفيفا عليه، وإنما هو تغليظ عليه. يعني قول القائلين كالشافعية والحنابلة، أو من يعني من قال بأن من أكل أو شرب في نهار رمضان أنه لا تجب عليه الكفارة، وأن الكفارة إنما تجب على المجامع فقط، هذا القول ليس بتخفيف وإنما هو تغليظ في الحقيقة. لماذا؟ لأنه لو كان تخفيفا لجعلت له كفارة، واضح؟ لأن التخفيف يناسب أن تجعل له كفارة، فما دام لم تجعل له كفارة فهذا دليل على أنه التغليظ، أن الإنسان لم يعني يطلب منه أن يكفره في الدنيا، لذلك يعني يبقى عليه الوعيد في الانتهاك يوم القيامة. لذلك صار هذا كما نجد مثلا في اليمين الغموس، واضح؟ اليمين التي ليست بيمين غموس تكفر، لكن اليمين الغموس لا تجب فيها، لا كفارة فيها، يعني عقوبة لا يمكن صاحبها منها. لكن المالك يستدل دليلهم في إيجابه يعني القياس، قياسه قياس الآكل والشارب على المجامع، وكذلك يعني الرواية التي ورد فيها من أفطر، كذلك الرواية التي ورد فيها من أفطر، قالوا هذه رواية يعني فيها مطلق الإفطار، فكل من أفطر فقد وجب متعمدا لأكل أو شرب أو جماع فقد وجبت عليه الكفارة. ثم بين المصنف رحمه الله في مسألة أيضا مع الكفارة، هو ذكرها، قال: وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع مع القضاء. جماع مع القضاء يجب عليه القضاء معه، بدليل قياس الآكل، يعني الآكل متعمد على الناس، لأنه لما جاء الناس بأنه الناس كما في حديث ابن خزيمة وحديث الدارقطني وحديث صحيح أنه نفطر في نهار رمضان ناسيا أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، مفهومه ليس قياس، وإنما مفهومه أن غير الناس وهو المتعمد أن عليه القضاء والكفارة. كذلك قياس على القيء، كذلك من باب أولى في القيء، أنه من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، فكذلك من باب أولى من أكله. كذلك أنه جاء في بعض رواية هذا الحديث، يعني قال الحافظ ابن حجر أيضا أن هذه الزيادة أنها تصح بمجموع طرقها، والصوم يوما مكانه، واضح؟ أن يعني الرجل هو الحديث الصحيحين وغيرهم أنه لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره فقط بالكفارة ولم يأمره بالقضاء. قالوا: وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. لما النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالصوم، فهذا يدل على أنه لا يجب عليه القضاء. لكن هذا تريد عليه شيء. أولا أن الرجل قد يكون عالما بالحكم، عالما بأنه يجب عليه القضاء، وإنما يجهل حكم الكفارة، وأما القضاء فهو مستقر عنده، واضح. وبالتالي ويرد عليه كذلك، قلنا هذا القياس، ويستدل كذلك له بصوم يوما مكانه بزيادة التي ورد فيها الحديث، زيادة الأخرى. وقال الحافظ بن حجر كما في فتح أنها تصح بمجموع طرقها، وصوم يوم مكانه. لذلك مذهب المالكية يجب عليه القضاء هو مذهب راجح، ولا لا يعترض عليه كذلك بما جاء في السنن، وذكر البخاري تعليقا بأن من أفطر في يوم من رمضان أنه لم يجزيه صيام الدهر وإنصامه، فهذا الحديث أولا ضعيف، ثانيا إنما يحمل على أنه لا يجزيه يعني من ناحية الأجر، وإنما يبقى عليه الإثم وليس أنه مطالبا فيه. كذلك أيضا أن الأصل في من فعل عبادة ونقص منها شيء أنه ينبغي عليه كذلك أن يجبرها، واضح أن يجبرها، هذا هو الأصل في باب الكفارة. قاعد ماذا؟ ترك الاستفصال في مقام الاحتمال لنزل منزلة العموم في المقال. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: والكفارة في ذلك إطعام 60 مسكينا، واضح؟ الكفارة في ذلك إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ولا يجزئ مثلا عشاء أو غداء، المشهور لا يجزئ، خلافا لأشهب من المالكية. أشهب وقت من المالكية قال بأنه يجزئ، لأنه يجزئ العشاء والغداء، وإنما المشهور أنه إنما هو المد لكل مسكين مد، واضح. فإن أعطى أكثر من مد لأكثر من مسكين كمله لهم، وكذلك إن أعطى لمسكين أكثر من مد بين له أن ذلك إن كان موجودا يعني أخذه منه انتزعه منه، لأنه وبين أنه كفارة. فإن لم يكن يعني موجودا فلا سبيل له عليه، لأنه هو الذي مكنه منه، ولا يطالب بأن يقضيه له. طيب، والمسكين هنا أيضا هو المحتاج، هو مطلق يعني المحتاج في هذا الباب. قال: والكفارة بذلك إطعام 60 مسكينا لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم فذلك أحب إلي. المالكية يرون كذلك أن الكفارة في الصوم أنها إنما هي على التخيير لا على الترتيب، أن المكفر واضح ما لزم الكفارة أنه مخير، إن شاء أطعم، إن شاء أعتق، إن شاء صام، مخير، هذا هو مذهبهم. قالوا لماذا؟ قالوا أن الرواية لديهم رواية للحديث هي التي اعتمدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكينا قالوا، وقوله أو يفيد التخير. لكن خالفهم في ذلك جمهور العلماء، فقالوا بأن وهذا هو الصحيح، لأن الرواية أو يعني رواية شاذة على الصحيح، من الرواية التي فيها من روايات الحديث التي فيها أو هي شاذة، والمحفوظ في الحديث هو ماذا؟ المحفوظ هو يعني الترتيب، هل تستطيع عتق رقبة؟ قال لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. إذا الرواية الترتيب، ذلك ذهب جمهور العلماء إلى أنه على الترتيب، فيجب على من لزمت الكفارة أن يعتق، فإن عجز عن العتق صام شهرين متتابعين، فإن عجز عن الصيام أطعم ستين مسكين على الترتيب. وهذا أيضا قول ابن حبيب من المالكي من أصحاب مالك، وقول ابن العربي كذلك من أصحابنا. إذن في المذهب قال به ابن حبيب وقال به كذلك ابن العربي، وهو الراجع عن الكفارة إن شاء الله تعالى، أن الكفارة في صيام رمضان أنها على الترتيب لا على التخير. القول على أنها على التخير يفضلون الإطعام. قال لماذا؟ قال لأنه يتعدى نفعه للغير. قالوا: ولأن فيه إحسان للناس، ولأن الطعام غالي وكذا وكذا، يعني فاختاروا الإطعام. لذلك قالوا: الكفارة إطعام 60 مسكين لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: وكذلك وجدناها في باقي الكفارات، فذلك أحب إلينا. بعدها كذلك في الترتيب عندهم في الأفضلية، مع أنها على التخير، لكن بالنسبة للأفضلية هي على التخير، لكن بالنسبة للأفضلية ماذا؟ الإطعام 60 مسكين، ثم بعدها كذلك العتق، لأنه كذلك فيه إيصال لنفع الغير، ولما علم من أن الشريعة متشوفة للعتق، وورد الأجر الكثير في العتق، وأن فيه تحرير لرقبة مسلمة، فيعتق رقبة يعني المسلمة سالمة من العيوب، أو صيام شهرين متتابعين، وهذه في المرتبة. ثم قال: وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة، وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة، هذا شرط ذكرناه فيما مضى من شروط الكفارة، هو أن يكون اليوم من رمضان. يكون اليوم الشرط الخامس الذي ذكرناه هو كل يوم رمضان، والذي أشار إليه بقوله وليس على من أفطر في رمضان في قضاء رمضان متعمدا كفارة، فمن باب أحرى من أفطر في يوم يعني نذره هو كان متعينا عليه، ومن باب أحرى كذلك من باب التطوع من كان متطوعا. ثم قال مصنف رحمه الله ومن أغمي عليه ليلا فأذاق بعد طلوع الفجر، من أغمي عليه ليلا فأذاق بعد طلوع الفجر فعليه قضاء الصوم ولا يقضي من الصلاة إلا ما أذاق في وقته. ذلك يجعلون المغمى عليه في بعض صوره يجعلونه كالحائض، ذلك أنه ورد التفريق في الحائض بين الصوم والصلاة، فالحائض ماذا؟ تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فجعلوا المغمى عليه مثلها. لكن في المغمى عليه فيه تفصيل، إذا الحالة الأولى مثلا إذا أغمي عليه ليلا يعني سواء من أول الليل ثم كما ذكر هو ثم أفاق بعد طلوع الفجر لم يفق إلا بعد طلوع الفجر سواء بيسير أو بمدة كثيرة، فإن هذا يجب عليه القضاء. لماذا؟ لأنه فاته محل النية، لأن وقت النية قد فاته، وبالتالي يجب عليه القضاء. طيب، كذلك من الحالات التي يجب عليه القضاء إذا أغمي عليه أكثر من نصف اليوم، إذا أغمي عليه جل اليوم فإنه يجب عليه القضاء. أما إذا لم واضح إذا أغمي عليه أكثر من نصف اليوم ولو أدرك ولو سلم له أول اليوم، لو سلم له أول اليوم، هذه الصورة لم تذكرها المصنف لكن ذكرها في المختصر وغيره، إذا سلم له أول اليوم يعني وقت الفطر هو عاقل، لكنه أغمي عليه وواصل يعني جل اليوم وهو مغمى عليه، فإنه في هذه الحالة كذلك يجب عليه القضاء. واضح؟ إذا أغمي عليه جل اليوم. أما إذا أغمي عليه نصف اليوم فقط فإنه لا شيء عليه إذا كان سليم له أوله ووقت. إذن إذا سليم له حالة هي بالنسبة المغمى عليه، إذا سليم له وقت الفجر، إذا سليم له وقت طلوع الفجر فكان عاقلا وقت طلوع الفجر، هذا ينظر إن تمادى يعني الأغمية عليه أقل من نصف اليوم أقل من الجل لا شيء عليه إذا سليم وقت طلوع الفجر. واضح؟ إذا أغمي عليه أكثر من نصف اليوم فإنه عليه القضاء. واضح؟ يجب عليه القضاء. أما إذا لم يسلم وقت الفجر فإنه يجب عليه القضاء مطلقا، سواء أغمي عليه نصف اليوم أم لم يغمي عليه. لما وقت الفجر؟ لأنه هو الوقت الذي تجب عليه فيه النية، لكن يجب عليه أن يبقى مستصحبا لها حتى يطلع الفجر. هو ينوي النية من أول الليل، لكن ماذا؟ يجب عليه أن يبقى مستصحبا لها حتى آخر الليل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، إذن قلنا في المغمى عليه في التفصيل ما هو؟ إذن قلنا في المغمى عليه المصنف رحمه الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال ومن أغمي عليه ليلا فأذاق بعد طلوع الفجر فعليه القضاء والصوم ولا يقضي الصلاة. سنتي إليه التفصيل ما هو؟ في مسألة المغمى عليه فيه تفصيل، إن سلم له أول النهار يعني وقت طلوع الفجر كان سالما، واضح؟ وقت طلوع الفجر كان سالما، ينظر إن واصل عليه كان سالما، إن أغمي عليه وكان هذا الإغماء جل اليوم يعني أكثر من نصف اليوم فإنه يجب عليه ماذا؟ فإنه يجب عليه القضاء. واضح؟ أما إذا أغمي عليه كان سالما في أول اليوم وأغمي عليه أكثر يعني أغمي عليه نصف اليوم فأقل من النصف فالأقل، هذا لا شيء عليه إذا سلم أولا، إذا سلم له طلوع الفجر. أما إذا لم يسلم طلوع الفجر فإنه يجب عليه القضاء مطلقا. لذلك الصورة التي ذكر المصنف هي هذه ومن أغمي عليه ليلا فأذاق بعد طلوع الفجر فعليه قضاء الصوم. واضح؟ لأن هذه الصورة. إذن إذا سلم له أول فجر ينظر في اليوم إن كان جله مغمي عليه القضاء، إن لم يكن جل يعني نصف فأقل لا شيء عليه، إن لم يسلم له أول يوم فإنه يجب عليه القضاء مطلقا. هو نية أول شهر تجب نية أول شهر، لكن ينبغي أن لا يفسخها. قالوا في المغمى عليه، قالوا هو لا ندري هل رفعها أم لم يرفعها. لو أن شخص صام من أول الشهر كما عندنا يعني فيما يجب تتابعه واضح، لكن لما كان في يعني الليلة الثالثة رفع النية، عزم أنه لن يصوم غدا، واضح؟ صومه لا يكون باطل. لذلك قالوا المغمى عليه لا ندري هل لكن المغمى عليه جعلوه أنه يعني لا ليس يعني ليس بمكلف. طيب إذا قلنا جعلوه مثل الحائض، لذلك قالوا بأن يعني في صور من صور الإغماء جعلوه من الحائض، والمجنون كذلك مثل المغمى عليه. وأما السكران يعني الذي سكر بمحرم هذا من باب أولى أنه كان مغمى عليه وبالتالي يجب عليه القضاء مطلقا، واضح؟ من سكر بمحرم. أما من سكر بالمباح، من وقع على السكر المباح فهذا كالمغمى عليه، هذا كالمجنون، والمجنون عند المالكية كالمغمى عليه. إن سلم له أول اليوم، إن سلم له أول يوم ووقت طلوع الفجر فينظر، إن يعني وقع عليه اللي أصابه الإغماء في أكثر اليوم عليه القضاء، إن كان في الأقل النصف فأقل ليس عليه شيء، أما إذا لم يسلم نصف اليوم فعليه القضاء مطلقا. وهذا يعني ماذا المالكية قاسه على الحائض، لأن المغمى عليه يعني جعله في بعض صوره مثل الحائض. نعم. قال ولا يقضي من الصلاة إلا ما أفاق من وقته، هذا معروف عندنا أنه ما أفاق ما أدرك يعني المغمى عليه، إذا أدرك ما أدركه من الصلاة في الوقت يصليه، وأما ما لم يدركه ما فاته لا يدرك عليه. والسبب ذلك قل مالك يعني المغمى عليه هو في الحقيقة فيه قياس شبه، لأنه متأرجح بين المجنون، بين المجنون المغمى عليه فيه شبه بالمجنون وفيه شبه بالنائم، فالنائم يجب عليه القضاء والمجنون لا يجب عليه القضاء، فهو قياس شبه. فمن غلب من المالكية شبه بالمجنون في باب الصلاة جعلوه لا تجب عليه، قالوا لا يجب عليه من الصلاة إلا ما أفاق في وقته. ومن جعله بالنائم، من ألحقه بالنائم، هذا خذوه مثال لقياس الشبه، لأن المغمى عليه متردد بين فرعين فيلحق بأكثرهما شبه. نعم. ولا يجب من الصلاة إلا ما أفاق في وقته. النائم حكمه ليس في الصوم، إنما يجب ولو نام جل النهار ولو نام أياما متعددة فإنه لا يجب عليه القضاء إذا لم ينتهك الحرمة. النائم ليس مثل المغمى عليه، واضح؟ طيب. ثم قال للمصنف رحمه الله وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه ويعظم من شهر رمضان ما عظم الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة أيضا من فوائد هذا الكتاب، وهو أن الإمام ابن محمد رحمه الله لا يزال يذكر شيئا من الرقائق، ولا يزال يذكر رحمه الله تعالى شيئا يعني من محاسن من فضائل العبادات. وهذا يعني أحيانا يندر في بعض كتب الرأي، واضح أنه لا يذكر فيها. لذلك لما ذكر الأحكام ذكر هذه المسألة التي هي من باب الفضائل، قال وينبغي للصائم أن يحفظ. السلام عليكم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه، وجوارحه يعظم من شهر رمضان ما عظم الله سبحانه وتعالى. عطف اللسان على الجوارح، وهذا من باب عطف الخاص على العام، وذلك لعظم شأن اللسان، وأنه هو الذي يريد الإنسان المهالك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على مناخرهم، أو قال على وجوههم لا حصائد ألسنتهم. لذلك جاء، ولذلك لما ورد أيضا الحث عليه كقول النبي صلى الله عليه وسلم في إمساك اللسان من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال لذلك قال وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه، فيحفظ لسانه من الكلام الذي لا يعنيه، ومن باب أولى يحفظ من المحرمات كالكذب والغيبة والنميمة وقول الزور، يحفظ لسانه من كل هذه المحرمات، ويعني ما وقع في ما يعني ما وقع فيه من هذه المحرمات ينقص من أجر هذا الصوم. وكذلك جوارحه فيكف يعني جوارحه عن البطش، ويكف عن المشي للحرام، ويكف يعني عينيه عن النظر إلى الحرام. وهذا حقيقة حينئذ تحصل له الفائدة من الصوم، لأن المقصد من الصوم كما نبأ قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالمقصد من الصوم هو حفظ، هو يعني التمثل، ويعني أن يتحقق الإنسان بهذه الصفة العظيمة وهي صفة التقوى. لذلك الإنسان يعني مجرد ويساعده على التحقق بهذه الصفة هو أنه يمسك عن شهواته، فتنكسر يعني هذه الثورة وداعي التراب الذي ينادي الإنسان إلى الشهوات ينكسر في الإنسان فتسمو النفس. فينبغي الإنسان كذلك أن يمسك لسانه حتى تسمو نفسه ويتحقق بمراتب المتقين، ويحفظ لسانه وجوارحه ويعظم من شهر رمضان ما عظم الله سبحانه وتعالى. يعظم في شهر رمضان، يعظم هذا الشهر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يعظم حرمات الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. إذا تعظيم حرمات الله تعالى فيعظم هذا الشهر، لأنه معلوم أن المعصية كما تعلم المعصية تعظم بالزمان وبالمكان، وتعظم كذلك في حق الشخص. ذلك شهر رمضان هو شهر يعني تصفد فيه الشياطين، ويقال لداعي الخير أقبل ولداعي الشر أقصر، ولله جل جلاله فيه عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فينبغي الإنسان أن يحرص على هذا، وأن يواصل هذا عمل الطاعات، ويعظم من شعائر الله سبحانه وتعالى، ويعظم من شهر رمضان ما عظم الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا يقرب الصائم النساء بوطئ ولا مباشرة ولا قبلة للذة في نهار رمضان، ولا يحرم ذلك عليه في ليله، ولا بأس أن يصبح جنبا من الوطأ. ولا يقرب الصائم من النساء، ولا يقرب الصائم النساء بوطأ. هذا معروف، يعني أن الإنسان يحرم عليه. المصنف لم يبين، يعني قال ولا يقرب، بين أن ذلك أنه يمنع. قال ولا يقرب الصائم النساء بوطأ ولا مباشرة ولا قبلة للذة في نهار رمضان، ثم قال ولا يحرم ذلك عليه، واضح. ولم يبين لنا حكم يعني قربان النساء بالوطء أو بالمباشرة أو باللذة، واضح. فقربهم بالوطء هذا محرم إجماعا. باقي المقدمات التي هي مقدمة الجماع، والتي ليست الوطء، كالمباشرة واللمس والقبلة والملاعبة وغير ذلك، وباقي أيضا المقدمات كالنظر وكالفكر وغير ذلك، فهذه فيها تفصيل. نقول إذا علم الشخص، تيقن السلامة من تأثير هذه الأشياء عليه، لأن يعني هذه الأشياء إنما حرمت سدا للذريعة، هي تحريمها يعني تحريم سدا للذريعة، لأنها ذريعة للوصول إلى الجماع المحرم، فحرمت هذه الأشياء. لذلك التفصيل فيها كالتالي عند المالكية: أنه إذا علم السلامة لا تحرم عليه، إذا علم السلامة من أنه لم يواصل الجماع ولن يواصل فيها حتى يمني، فإنها لا تحرم عليه، لكن تكره له، لأنها قد يدخل فيها وهو متيقن أنها لم تكون السبب للوقوع في المحرم، ثم يقع بعد ذلك في المحرم. لذلك إذا علم السلامة، إذا علم عدم السلامة تحرم عليه، يحرم عليه الإقدام عليها، لأنها طريق إلى المحرم. إذا شك فيها السلامة قولان، هل يحرم عليه أم لا يحرم عليه؟ قولان أرجحهما أو أظهرهما هو الحرمة لاحتياط للعبادة، واضح؟ لأن هذه باب عبادة وينبغي له الاحتياط. أما إذا علم السلامة فإنه يكره. لذلك يقول المصنف هنا: ولا يقرب الصائم النساء بوطئ، بالنسبة للوطأ هو الحرمة، وبالنسبة لغيره هي الكراهة لمن علم السلامة، وأما من علم عدم السلامة فهي الحرمة، ومن شك كذلك فقولان أرجحهما الحرمة. قال: ولا يقرب الصائم النساء بوطئ ولا مباشرة ولا قبلة. وكذلك يفرقون بين هذه المقدمات على كراهتها، تتفاوت في كراهة شدة هذه الكراهات. فالأخفها الذكر، ثم النظر، ثم المباشرة، ثم القبلة، ثم المباشرة، ثم القبلة، ثم الملاعبة. هذا هو ترتيبها، يعني في أشدها كراهة. ثم قال المصنف: ولا قبلة للذة. قوله هنا لا قبلة للذة، إما أن يكون أنه أراد أن يخرج، إذا كانت القبلة ليست للذة، لم يقصد من اللذة كقبلة للوداع وكقبلة للرحمة، يكون موافقا للمشهور المذهب، أنه إذا كانت القبلة لم يقصد منها أصلا يعني طلب اللذة ولعد، وإنما كانت للوداع أو للرحمة، فهذه لا تكون، هذه لا تكره، واضح. وإما إن كان المصنف يقصد أنه لا تكره القبلة له، واضح، إلا إذا قصد اللذة، فهذا خلاف المشهور. فالمشهور أن اللذة، أن القبلة أنها تكره مطلقا، سواء للذة أو لغير اللذة، واضح. إذن قوله هنا للذة في احتمالين: أن يحتمل أنه أراد أن يخرج قبلة الوداع وقبلة الرحمة، فهذا يكون موافقا للمشهور. أن يكون أراد أن يخرج، يعني مفهومها أن يكون ولا قبلة للذة، أي يفهم منه ماذا؟ أن القبلة إذا لم يقصد بها اللذة، وإنما قصد التقبيل فقط، أنها لا يمنع منها، هذا ليس بصحيح، بل المشهور أنه يمنع منها. قال: ولا قبلة للذة في نهار رمضان. واستدل المالكية بهذا، أما المنع فهو واضح للإجماع، أما الجماع فهو واضح، وأما غيره فاستدلوا لذلك لما روى مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان ينهى عن القبلة للصائم، كان ينهى عن القبلة للصائم. ولما جاء كذلك في مصنف بن أبي شيبة من طريق الزهري عن ثعلبة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينهون عن القبلة للصائم. وقول مصنف كذلك هنا ولا قبلة يعني مطلقا، سواء يعني في في في صوم يعني تطوع أو في صوم فريضة، وسواء كان يعني للشيخ كبير أو لشاب وغير ذلك، سواء كانت يعني المظنة قوية وغير ذلك للشيخ، يعني المظنة غير قوية مظنة الوقوف الحرام أو غيره، لا لا لا يعني مطلقا لا يلتفت لهذا، وإنما قول القبلة مطلقة. وكذلك استدل كذلك بقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وصائم ثم قالت وكان أملككم لإربي. قالوا قول عائشة هنا أملككم لإربي، فهذا نحمله على التفصيل الذي قلنا، نستدل على التفصيل الذي قلنا أنه من علم أنه كان يعلم السلامة، أنه كان يعلم السلامة. قالوا فاستدلوا يعني هذا هو دليلهم وغيره من الأدلة. وفي الباب أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل، يعني ذكروا أننا لن نعود بعد الصلاة، قالوا الأخوات السبب أن الأخوات لذلك حتى يعني هكذا قال يعني بعد الصلاة يصلي وصل حانت وقت الصلاة، حان وقت الصلاة لا نعم. لنفصل هذه حتى نكمل هذه المسألة فنتوقف عليها، نتوقف عندها. إذن قلنا هذه المقدمات إنما يعني استدلوا بقول عائشة وبنهي الصحابة رضي الله عنهم ما جاء عن الصحابة أنهم كانوا ينهون عن قبلة الصائم. وفي الباب أيضا حديث ظاهرها حديث عائشة وأم سلمة وغير ذلك أن هذا لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يجوز القبلة للصائم، وهذا هو الراجح أنها تجوز بدون كراهة، لكن إذا علم السلامة أنها تجوز بدون كراهة إذا علم السلامة، لأن الأصل هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. بل جاء عن عائشة رضي الله عنها كما في الموطأ وغيره أنها أمرت ابن أخيها بتقبيل لما دخل عليها، وكانت يعني زوجته جالسة بنت طلحة وكانت من أجمل النساء، فأمرته بأن يقبلها، فذكر أنه صائم، فذكرت له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. لذلك الراجح هو الجواز بدون كراهة، لكن عند تيقن السلامة وأن الإنسان يعني لن يعني يمشي مع شهواته، ينساق وراء شهواته حتى يقع في المحرم، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. قال ولا يحرم ذلك عليه في ليله، هذا واضح، يقول الله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذا منعقد على الإجماع. قال ولا بأس أن يصبح جنبا من الوطأ، هذا مرة معنا أنه لا يضر، أن من أصبح جنبا من الوطأ أنه لا يضر، وهذا هو لازم. أيضا قول الله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث من نسائكم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني يلزم منه أن الإصباح، يفهم منه أنه الإصباح من الجنابة. قال هل هناك دليل شرعي على أن الإفطار في سفر معصية لا يجوز؟ هذه المسألة خلاف بين العلماء كبير. الدليل الشرعي عند القائلين به وهم الجمهور، خالفهم بذلك من خالفهم، هو قول الله سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، واضح. قالوا إذا من وقع في الضرورة وكان باغ أو عاد لا تناله هذه الأحكام، لا يأخذ بالضرورة، إذن هذا هو الدليل. قالوا كذلك لأن هذه رخصة، وهذا الإنسان يعصي وسافر بالعصيان فلا يناسبه أن نرخص له. قالوا وأسفار النبي صلى الله عليه وسلم وأسفار الصحابة التي ورد فيها الدليل إنما كانت أسفار طاعة، وقال في ذلك الإمام ابن حزم وطائفة من العلماء، فقالوا بمطلق، قالوا بالسفر بجواز الإفطار في مطلق السفر، وألزمهم ابن حزم رحمه الله ألزم الجمهور، قائلنا بهذا إلزامات تجدناها في المحلى. قال من أراد السفر في رمضان بنية التمتع برخصة الإفطار في السفر، فما حكمه؟ هذا لا يجوز له أن يفطر إذا كان قصد بالإفطار، لم يقصد من الإفطار إلا إبطال الصوم، فإنه الظاهر هو أنه يعامل بنقيض قصده، على خلاف بينهم المسألة أنه يعامل بنقيض، على القاعدة أن معاملته بنقيض القصد، فيعامل بنقيض القصد فيؤمر بالصيام والعلم عند الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.